50 languages. 86. 86. أسئلة صيغة الماضي رقم 2. Spørsmål 42. أية ربطة عنق ارتديت؟ Hva slips brukte du? أية سيارة اشتريت؟ Hva bil kjørte du? ما الصحيفة التي اشتركت بها؟ Hva avis abonnerte du på? من رأيت؟ Hvem så du? من غابلت؟ Hvem trefte du? على من تعرفت؟ Hvem kjente du at? متى استيقظت؟ Når sto du opp? متى بدأت؟ Når begynte du? متى توقفت؟ Når slutta du? لما استيقظت؟ Hvorfor våkna du? لما أصبحت مدرسا؟ Hvorfor ble du lærer? لماذا استقليت سيارة أجرة؟ Hvorfor tok du drosje? من أين أتيت؟ من أين قدمت؟ Hvor kom du fra? إلى أين تذهب؟ Hvor gikk du? أين كنت؟ Hvor har du vært? من ساعدت؟ Hvem hjelpte du? لمن كتبت؟ Hvem skrev du til? من أجبت؟ Hvem svarer du?